يتعدد، لكن من كان من أهل الاجتهاد فاستبرأ وسعه واجتهد ثم أخطأ فهو ليس بآثم، بل له أجر اجتهاده كما مر في حديث عمرو بن العاص، وإذا أصاب فله أجران. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فهو مأزور غير مأجور. ولأجل هذا من يقول كذلك إن كل مخطئ مأجور كذلك هذه قاعدة باطلة، ليس كل مخطئ مأجور، بل لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. نرجع إلى كلام النووي، قال: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، انظر إذا بذل وسعه في الاجتهاد. مما مضى يتبين لنا بطلان هذه القاعدة، وأسوق هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. انظر، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول إذا توجه إلى القول بالحكم قال: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. إذا كانت المسألة فيها خلاف للسنة أو كان هناك إجماع قديم قال: وجب إنكاره وفاقا. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وهذا الذي قد أشرنا إليه من القاعدة قولهم كل مجتهد مصيب، قلنا هذه قاعدة باطلة خلاف لما عليه السلف، فالمصيب واحد. هنا يقول شيخ الإسلام: وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان الإنكار متوجه إلى العمل قال: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل نعم قال: وأما إذا لم يكن في السنة نعم وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، انظر، وللاجتهاد فيها مساغ لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. سبب الخلاف عندهم أنهم اعتقدوا أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، وهذا ليس بصواب. قال الشيخ: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد تعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة، انظر، إما أن لا يكون هناك دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها. والعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له كلام بنحو هذا، له كلام بنحو هذا. وتصحيح هذه القاعدة أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف قاعدة باطلة، وهذه القاعدة تبطل النصوص الآمرة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتصحيح القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا أمر متقرر عند المحققين من أهل العلم. قد مضى معنا بيان أو ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك جاء عن العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى نحو هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام، وتقرير أن المنكر هو قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فهو حق. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك، قال: ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد. نختم الكلام على هذه القاعدة، وبه نختم هذا اللقاء لدخول وقت الأذان عندنا أذن لصلاة المغرب، ولعلنا إن فسح الله في الأجل أن تكون هناك لقاءات حول هذه القواعد، نأخذ كل قاعدة في لقاء واحد نتكلم عليها. أقول حفظكم الله، مما هو متعلق بعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد، أن المراد بعدم الإنكار هنا الإنكار باليد أو باللسان، كان يكون بالعيب أو التوبيخ أو التعنيف أو القدح في الدين والعدالة أو القيام بالهجر. نعم، المسائل التي هي محل الاجتهاد اجتهد فيها أئمة هذا الدين، وما ثمة نص من الكتاب أو السنة وما ثمة إجماع، أقول هذه المسائل لا ينكر فيها، بمعنى لا يتوجه الإنكار باليد أو باللسان، لكن باب المناصحة وباب المباحثة العلمية والمناظرة بالحجج الشرعية، هذا الباب في هذه المسائل مفتوح في حدود الأدب النبوي والمنهج المحمدي. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ولهذا قال العلماء المصنفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن هذه المسائل الاجتهادية أمر لا تنكر باليد، يقول لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار. وقال رحمه الله في موطن آخر، قال شيخ الإسلام: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب، جزاك الله خير، مرحبا بكم وحياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.